بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف حفظه الله تعالى فضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي في كتابه منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه الحكمة والعقل، قال: والثاني يمثله جماعة اهتمت ببعض الأعمال من الإسلام وتغلبت عليها نزعات الصوفية هزت عقيدة التوحيد في كثير من نفوس أتباعها، وعليهم مؤاخذات في عقيدتهم وعباداتهم. وقد قام الشيخ تقي الدين الهلالي والشيخ محمد أسلم أحد خريجي الجامعة الإسلامية وغيرهما بنقد موجه لهذه الجماعة، من واجبها أن تستفيد منه وتعود إلى جادة الحق والصواب. هذا الاتجاه الثاني يقصد من الشيخ حفظه الله جماعة التبليغ، يسمون أنفسهم الأحباب، والاسم المشهور لهم عالميا جماعة التبليغ. هذه الجماعة أسسها رجل يقال له محمد إلياس الكندهلوي، نسبة إلى قرية قال كان جهلا، ويقال أيضا في نسبه الديوبندي نسبة إلى مدرسة دار العلوم بديوبند، وفي نسبه أو في نسبته أيضا الجشتي نسبة إلى الطريقة الجشتية التي أسسها خواجة الجشتي. الطريقة الجشتية من أخبث الطرق، حتى إن صاحبها اللي هو خواجة جشتي أتاه شخص قال أريد أن أكون مريد عندك، يريد أن يكون مريد عنده، فقال اجلس وقل لا إله إلا الله جشتي رسول الله 1000 مرة، لا إله إلا الله جشتي رسول الله، وراح الولد جلس كرر 1000 مرة لا إله إلا الله جشتي رسول الله. فلما فرغ قال له: أنا ما كلفتك بهذا إلا من أجل أن أختبرك، يعني كيف تطيع؟ لأنه المريد الصوفية لابد أن يكون مطيع لشيخه طاعة عمياء، ما يقول لشيء لا، فحتى لو كلف بمثل هذا الكفر عليه أن يأتي به صلى الله عليه وسلم. فهل يجوز أن تكون مثل هذه العبارة يكلف بها طالب من أجل الاختبار هل يطيع أو لا يطيع؟ لا إله إلا الله جئت رسول الله. فالمقصود أن هذا الرجل في عصب نشأته طريقة مصدره في العلم كل هذا مبني على ضلالات وعلى خرافات والعياذ بالله. هذه الجماعة تبايع أتباعها على 4 طرق صوفية: الجشتية، السهروردية، النقشبندية، والطريقة الرابعة القادرية. يأخذون البيعة على أتباعهم سواء في الهند أو في غيرها. هذه الجماعة انتشرت ولها أصول 6 أو صفات 6. أول هذه الصفات 6 الكلمة الطيبة، وهي كلمة لا إله إلا الله. ولكن إذا نظرنا إلى معنى هذه الكلمة عندهم، ما تفسير هذه الكلمة؟ ما معنى كلمة لا إله إلا الله بحسب ما يفسرونها هم به وبحسب ما يدعون إليه الناس وينشطون في بيانهم لها؟ حينما تنظر في تفسير لا إله إلا الله هذه الكلمة الطيبة وهي الصفة الأولى من صفات جماعة التبليغ، تجد أنهم يفسرونها تفسير الربوبية، يفسرونها بتوحيد الربوبية، وأن الذي ينفع ويضر هو الله عز وجل. طيب، هذا التفسير هل هو تفسير موافق للكتاب والسنة؟ أن لا إله إلا الله معناها توحيد الله في الربوبية؟ لا. لو كان هذا هو معناها الحقيقي لكان أبو جهل موحد، ولكان أبو لهب موحد، كان صناديق قريش كلهم على التوحيد، لأنهم ما كانوا يجادلون ولا يعارضون في توحيد الربوبية. لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله. فالله عز وجل سجل عليهم بأنهم كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، ولو كان هذا هو معنى لا إله إلا الله لقبلوها، لكن في الوقت الذي يقرون فيه بتوحيد الربوبية كانوا يرفضون مع كلمة لا إله إلا الله، فدل ذلك على أن معناها ليس هو توحيد الربوبية، وإنما معناها توحيد الألوهية الذي هو إفراد الله عز وجل بالعبادة. فتسمع كلماتهم: من الذي أعطاك السمع؟ من الذي أعطاك البصر؟ من ومن؟ إذا ذهبت إلى الطبيب وأنت مريض فأعطاك العلاج وشفيت، من الذي شفاك وعافاك؟ الله. صحيح أن الذي يملك النفع والضر هو الله، والذي يشفي هو الله، والذي يحيي ويميت هو الله، لكن هل يصلح أن يكون هذا هو تفسير معنى لا إله إلا الله؟ الجواب لا، الجواب لا. المتكلمون من قبل يفسرون كلمة التوحيد بهذا التفسير، يقول لك لا صانع إلا الله، لا خالق إلا الله، لكن ما يقبل منهم هذا التفسير لأنه مخالف لتفسير لا إله إلا الله في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما ظهرت هذه الجماعة وانتشرت في العالم الإسلامي شرقا وغربا في بلاد العرب في بلاد العجم، انتقدها كثير من العلماء الربانيين علماء السنة والجماعة. من أول من انتقدها الشيخ المغربي السلفي تقي الدين الهلالي رحمه الله، فقدها في كتاب مطبوع، كذلك محمد أسلم. أيضا انتقدها الشيخ حمود السويجي رحمه الله مجلد عظيم النفع جدا، وهو المعروف بالقول البليغ، تحذير من جماعة التبليغ، فسجل عليهم في هذا الكتاب كثير من الانحرافات العقدية. كذلك أدانهم و أكثى في تبديعهم والتحذير منهم الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله، الشيخ بن ناصر الدين الألباني رحمه الله، والشيخ عبد العزيز بن باز أيضا رحمه الله، هؤلاء وغيرهم كثير. الشيخ أحمد النجمي في كتابه المورد سجل عليهم قرابة 25 ملاحظة. فالمقصود أن أهل العلم لا يزالون يحذرون منهم. هم عندهم طرق كثيرة في التلبيس والتشويش، ومن ذلك مثلا أن لهم مذكرة ينشطون جدا في توزيعها بالمجان، فالغالب أن المسجد التبليغي أن عنده هذه المذكرة، وأي واحد يسمع مثلا يحذر منهم يعطيه هذه المذكرة، مذكرة فيها تلبيس، فيها تزكية، فيها ثناء، ولا سيما من الشيخ ابن باز رحمه الله ومن الشيخ ابن عثيمين، فيقولون كيف أنتم تحذرون منا وهذا الشيخ عبد العزيز بن باز يزكينا وهذا الشيخ ابن عثيمين يزكينا وفلان وفلان من أهل العلم. مثل هذا أقول: أولا لا ينبغي أن يسبب لنا تردد أو شك في ضلالتهم وبدعتهم، وذلك أنه متى ما تعارض الجرح والتعديل، واحد يزكي واحد يجرح، فما هي قاعدة أهل السنة والجماعة علماء الحديث علماء الاصطلاح في هذا الباب؟ ما الذي يقدم؟ قدم الجرح. ليه؟ لأن الجارح عنده زيادة علم، عنده زيادة علم خفيت على المعدل، وهذا الجرح الذي جرحهم به أهل العلم هو من الجرح المفسر الإدانات عليهم من كتبهم من مراجعهم المعتمدة من واقع التجربة المشاهدة، فهي إدانات مدعمة بالأدلة، دعوة إلى إهمال التوحيد، دعوة إلى كراهة الكلام في التوحيد، دعوة إلى تصوف بطرقه وأنواعه إلى غير ذلك من صور الشر والفساد. الأمر الثاني أنهم من تلبيسهم يعرضون السؤال مثلا على الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يعرضون عليه السؤال بصيغة تجعل الشيخ يزكيهم. فمثلا لما يقول الشيخ أن هذه الاجتماعات اجتماعات طيبة لما فيها من الدعوة إلى عبادة الله ونشر الإسلام وتجريد التوحيد، إيش يدل هذا عليه؟ يدل على أن السؤال صيغ بعبارة موهمة أنهم يجتمعون على نشر الإسلام، تجريد التوحيد لرب العباد ونحو ذلك. فسيجيب جواب يوافق أو يلائم هذا السؤال. فلما بين للشيخ حقيقة ما هم عليه حتى في من التساوى القوية التي تدينهم، كقوله رحمه الله يقول: جماعة التبليغ المعروفة الهندية عندهم خرافات. جماعة التبليغ المعروفة الهندية عندهم خرافات، عندهم بعض البدع والشركيات، فلا يجوز الخروج معهم، فلا يجوز الخروج معهم إلا لإنسان عنده علم يخرج لينكر عليهم ويعلمهم. أما إذا خرج يتابعهم لا، لأن عندهم خرافات وعندهم غلط، عندهم نقص في العلم، إلى آخر ما قال رحمه الله. فإذا هذه الفتوى الصريحة الواضحة التي يدينهم فيها هي الفتوى التي يجب أن يؤخذ بها، لأنها هي الموافقة لما يليق بحال هذه الجماعة من البدعة والخرافة والانحراف عن السنة. مسألة الخروج عليهم، عفوا الخروج معهم لمن كان صاحب علم، هذا علق عليه الشيخ ربيع حفظه الله في مذكرته النافعة أقوال علماء السنة في جماعة التبليغ أو عنوان قريب من هذا، وبين أن هذا فيما لو كان يقبلون النص وينتفعون به ويقبلون التوجيه كان يليق مثل هذه النصيحة ويعمل بها، لكن كيف وقد عرف عن هؤلاء أنهم لا يقبلون نصيحة ناصح ولا يرضون بالتنازل عن منهج الجماعة. ويمكن ذكرت في هذا المجلس أو في غيره أحد الذين كانوا مغترين بهذه الجماعة وطريقتهم والخروج معهم، فجلس معي نجلس فناقشنا في موضوع الجماعة وعدم يعني عنايتهم بالتوحيد، بل وأنهم يأبون تدريس التوحيد. فهذا الرجل يعني أراد أنه يجرب هذا الأمر بنفسه، فمروا عليه وخرج معهم خروج اصطحب معه الأصول الثلاثة. ولما وصل القرية التي كلفوه بالبقاء فيها قال لأميرهم: أنا سأشرح الأصول الثلاثة. فغضب الأمير، غضب ورفض وأبى أن يقبل منه هذا المنهج. قال: نحن عندنا منهج ما نخرج عنه، تريد تشرح أصول الثلاثة لا تمشي معنا ولا تخرج معنا. فرجع وأخبرني بهذا الأمر الذي حصل له. فالمقصود أن هذا الأمر شائع ومعروف عنهم. الشيخ صالح بن فوزان حفظه الله قد صرح بأنه مرة من المرات دخل مسجد تجمع فيه جماعة التبليغ، ولما أخذ يتكلم عن التوحيد ماذا فعلوا؟ قاموا وتركوا المسجد والعياذ بالله. ليه؟ لأن تربيتهم تخالف التربية عن التوحيد ومحبة التوحيد والاستئناس بذكره وانشراح الصدر عند مدارسته. الشيخ ابن عثيمين كتب في فتوى ملاحظة قال: إذا كان الاختلاف في مسائل العقائد، إذا كان الاختلاف في مسائل العقائد فيجب أن تصحح، وما كان على خلاف مذهب السلف فإنه يجب إنكاره والتحذير ممن يسلك ما يخالف مذهب السلف في هذا الباب. طيب ايش نفهم من هذا ايضا؟ انه والعلم عند الله انه الصورة التي نقلت له عن جماعة التبليغ انه ليس فيها خلافات عقدية ومخالفة لمذهب السلف الصالح، وإلا لكان أفتى فيهم بما يليق. وهذا التنبيه منه، وهذه الملاحظة ملاحظة عظيمة ويجب التمسي على ضوئها. إذا كان الاختلاف في مسائل العقائد فيجب أن تصحح، وما كان على خلاف مذهب السلف فإنه يجب إنكاره والتحذير ممن يسلك ما يخالف مذهب السلف في هذا الباب، يعني باب العقائد. طيب تعالوا نشوف الخلاف اللي بينه وبين التبليغ، هل هو خلاف كما يسمى في الفروع ولا خلاف العقيدة؟ لا شك انه خلاف العقيدة، خلاف في العقيدة. فإذا يجب ان يصحح هذا الخلاف عن مذهب السنة والجماعة، ويجب انكاره والانكار على اهله الذين يسلكون هذه المسالك المنحرفة عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمثل هذه المذكرة تدلك على أنهم أتباع وأصحاب هوى، أصحاب هوى يعرفون الحق ولا يلتزمون به. تسمع فتاوى العلماء فيهم، قال لك لكن في برض علماء بتكون. طيب يا فتاة انظر إلى فتاوى العلماء الذين أدانوهم لأي سن، هدانوهم من أجل هذه الانحرافات والضلالات. فهل من زكاهم يستطيع أن ينكر هذه البدع وهذه الضلالات وهذه الخرافات التي لديهم؟ لا يمكن إلا من شخص مكابر. من الشبهات التي يشيعونها قولهم أن هناك فرق بين جماعة التبليغ اللي في الهند وجماعة التبليغ الذين يعني اللي هناك أصحاب بدعة واللي هنا تبليغي سلف. طيب كيف يستقيم هذا؟ هل يعني البدعة والسلفية هذه مرتبطة بالجنسية والبلد؟ لا، ما هو صحيح. المبتدع مبتدع، سواء كان في الهند ولا في السند ولا في السعودية ولا في مصر ولا في غيرها. قال لأنهم ما يبايعون على هذا الطرق، ولأنهم كذا ولأنهم كذا ولأنهم كذا. أولا هذا الكلام لا يسلم، فقد يثبت على أشخاص من التبليغيين من هذه البلد أنهم بايعوا. قضية أنهم لا يشاركون في بعض الطقوس التي يفعلها بعض الخرافيين، هذا أيضا وجد من أبناء هذه البلد من شاركهم في كثير من هذه الطقوس، وللأسف لأنهم يأخذون شخص جاهل، يأخذون جاهل ما يعرف شيء في دين الله، يأخذون كان صاحب خمر، صاحب حشيش، صاحب فجور، صاحب جرائم، وبعد يوم يومين وإذا هو داعي إلى الله مع هذه الجماعة يسفرونه في الشرق والغرب. فما عنده سنين يرى هؤلاء مثلا أصحاب لحى ويظهرون الدعوة إلى الله والتقرب إلى الله عز وجل، فيظن أن ما يقولونه ويفعلونه هو دين. ولهذا بعضهم سجل أنه كان الأمير ينشد الرب عبد والعبد رب ليس شعب من المكلف، وهذا الأخ يسوي يردد وراه، يردد هذه الأبيات معه. فأقول هذا كله لا يسلم. الأمر الآخر وهو أنه يكفينا في دانة هؤلاء تحذير منهم وفي نصحهم لترك ما هم عليه من الانتماء لهذه الجماعة، هو مسألة موالاتهم لهؤلاء المبتدع. تجد أنه يوالي جماعة التبليغ وسادة التبليغ وإمتها ورجالها وشيوخها، وهذا المحبة وهذا الولاء يكفي. أنت مع من أحببت، أنت مع من أحببت، المرء مع من أحب، كما يقول صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. وأذكر أيضا واحد لأنه الحي الذي أنا عشت فيه فيه كثير من هؤلاء. فأذكر واحد رجع من رحلة معهم إلى الهند، فجاء عند المجلس وصار فيه نقاش، وجيت أنا بذكر الشيخ عبد العزيز باز بن عثيمين وكذا وكذا، فقال يا شيخ العلماء شفناهم هناك، علماء حباد عباد أصحاب آخرة هناك وجدناهم في التجمع، تجمع التغليب، فالواحد يقوم الليل كله ويقوم النهار ويفعل ويسمع. أما هؤلاء فيقول تروح شوف الواحد كيف قصره، وش الخدم اللي عنده، وش السيارات اللي عنده، وش الراتب اللي ياخذه، والمنصب اللي مستلم. يذم علماء سنة ويمدح أهل بدعة والعياذ بالله. كذلك مما يدينهم أنهم وإن في المجادلة والمناقشة يقول نحن لسنا مثلهم على الخرافة وعلى البدعة وعلى كذا وعلى كذا، لكن لو قيل له أنكر عليهم، أنكر عليهم ما هم عليه من الضلالات، ولا سيما إذا خرجت معهم أو التقيت بهم، هل سيفعل؟ لا، لأنه أصلا من الصفات ومن المبادئ التي ينشر عليها أنه ما يخوضون في أمور التوحيد ولا إنكار المنكرات والبدع والخرافات. اتخاذهم أصحاب وأقدام يسافر معهم ويستقبلهم ويناصرهم وإلى آخره، ومن قواعد السلف أنه من أخفى علينا بدعته لم تخفى علينا ألفته. شخص يبتلى بمدخله ومخرجه وأصحابه وأخدانه إذا التفت حاله علينا، فهؤلاء أخدانهم جلساهم وأصحابهم هم أصحاب هذه الطرق الضالة المنحرفة. فعلى كل من انتسب إليهم سواء من هذه البلاد أو من غيرها أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يتبرأ منهم وأن يعود إلى رحاب السنة. نعم تفضل. قال المؤلف حفظه الله تعالى: والثالث يمثله جماعة اهتمت بجوانب من الإسلام سياسية واقتصادية واجتماعية وقدمت الكثير، ويعرف ما قدموه بما هو في المكتبات والمنابر والجامعات، وهم يشكرون على هذا الجهد الذي قدموه. يشكر من هذا الجهد ما وافق الكتاب والسنة. يشكر من هذا الجهد ما وافق الكتاب والسنة، أما اللي خالفوا فلا. نعم. ومما يؤخذ على هذا الاتجاه أنهم كتبوا في المجال السياسي الشيء الكثير باسم السياسة الإسلامية والدعوة إلى حاكمية الله وإقامة الدولة الإسلامية، وأهابوا بالأمة الإسلامية خصوصا شبابها لتكريس طاقاتها وتجنيد إمكاناتها لتحقيق هذه الغاية بأساليب في غاية من القوة والجاذبية التي تأثر القلوب وتخلب الألباب، وكتبوا في الاقتصاد الإسلامي وعن محاسن الإسلام وفيه طبعا الفصاحة والبلاغة والبيان. هذا متى يمدح؟ يمدح إذا كان في تقرير الحق، في تقرير الحق. أما فصاحة وبيان واستغلت في تمرير الباطل فهذا صاحبها مذموم. الله قال عن المنافقين: وإن يقولوا تسمع لقولهم، يخلبون يجيبون السمع لحسن منطقهم، بلاغة فصاحة، لكن إيش فائدة هذه الفصاحة وهذه البلاغة إذا لم تستعمل في بيان الحق والدعوة إليه. وفيه الشيء الكثير الطيب الناس، وعنده مساليب أخرى غير الخطابية في جذب الناس إليهم عن طريق الأناشيد والتمثيليات والمهرجانات التي يقيمونها لجذب الشباب والنساء على وجه الخصوص. نعم. وفيه الشيء الكثير الطيب النافع الذي تحتاج إليه الأمة خصوصا في هذا الوقت والذي يحمدون عليه. طبعا أنا شيخ كتب هذا الكتاب، يعني طبعة الأولى 1406 طبعة الأولى، وله تعليق اقرأ تعليق الإبهام. قال حفظه الله تعالى في الحاشية: قلت هذا الكلام حين كان لا يزال كثير من الغبش يغبش تصوري، وقد زال كثير من هذا الغبش، فتبين لي أن أكثر ما قدموه فيه أضرار وأخطار. نعم. قال حفظه الله تعالى: وفيه أيضا ما يؤاخذون عليه أنهم في الوقت نفسه الذي اهتموا فيه بهذه الجوانب قصروا في حق العقيدة تقصيرا واضحا، فلو اتجهوا بالقوة نفسها والاهتمام نفسه إلى الإصلاح في العقيدة على منهج الأنبياء وكرسوا جهودهم وأقلامهم على اقتلاع الشركيات ومظاهرها والبدع والخرافات وأساطيرها لحققوا الخير الكثير للإسلام والمسلمين، ولا أتوا البيوت من أبوابها، ولكانوا حقا على منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولما كان كما تقدم أيضا في الكلام على مؤسس جماعة التبليغ، يقال مثل أيضا في مؤسس جماعة الإخوان الذين يقصدهم الشيخ بهذا الاتجاه الثالث. فمؤسس هذه الجماعة حسن البنا أيضا إيش نريد أن نؤسس جماعة تدعو إلى السنة تنافس من أجلها وتدعو إلى نصرتها، هو في الأصل تربية صوفية خصافية قبورية. كذلك أيضا كان الصاحب مطمع فيه يريد الوصول إلى الحكم، هذا هو الهدف الأكبر الذي أسس من أجله الجماعة. فكيف يراد يعني شخص هذه تربية الأصلية تصوف الخرافة والقبورية والمطمع السياسي أن يسلك مسلك الأنبياء في الدعوة إلى الله؟ نسأل بقدر الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.